ثم ملك اتخلى عليه وزيره نهار يضرب في يد على يد ودلوح في راسه. اش بيك؟ قال له يا وزير. قال له يا سيدي، سمعت اليوم كيف ما يقول تزيري واحد المغربة. اش نية هالمغربة؟ قال له سمعت بواحد قالوا يبيض في العظم. شنيه يبيض في العظم؟ لا هو دجاجة. وتلفت للدائرة قال لهم تسمعوا فيها يا جماعة؟ قالوا يا سيدي حتى احنا في علمه بالنازلة هذه. شو انتم زادة؟ قام واحد قال يا سيدي موش شوية راهو، قال لك كل يوم يبيض قرطلة عظم، قرطلة كاملة لا عظمة لا ثنين. قال شيء، كل يوم يتك على فرد جنب يسر سبع بايت قرطلة عظم ويقوم يتلحس. عجيب، وينو هذا؟ قالوا هاوك موجود في البلاد. قالوا بعثوا جيبوه في العين توا. امشات الطامة والعامة جابته، دخل قدم وخر عطاك رسلت وقف يستنى. قال له انت يا سيدي اللي تبيض عظمه؟ قال له ينعم يا سيدي انا هو. وقرطله؟ هي نعم يا سيدي. قال له قرطله كامله كل مزرق شمس. كيفاش؟ قال له هو يتصل منه هذا؟ هذه ما يقبلهاش العقل. قال له مالا يا سيدي، نحكي لك شنو النازله، راهي غريبه وتعيط عليا. احكي. قال له جيبوا له كرسي اقعد. نعم. قال يا سيدي انا فلاح، خلاو لي جدود الله يرحمهم طبيبه ارض، كل عام نزرعها شويه شعير وشويه قمح. اليوم يجي جمعه انا نحرث، وسكت المحراث وحلت في حاجه، احفرت لقيتها واحله في حجره، هيا خلصتها. ومنها قلت هالحجرة هذه قالت لي هوني الواه، أين نقلعها بكل؟ وبديت ندور بها في الحفير حتى تعرات هزيتها، وإذا به لقيتها مغطية حاجة أخرى. بديت نحفر حتى خرجت بقاء شريبية صغيرة، هاك اللي يقولوا مخفية، كيف هاك اللي بيحان التمار ومليانة بالرايب، فمها مطين برمات. انزلت على هاك الرماد هذاك بموس قلعته، واذا بيه سيدي قابلني شيء اصفر يلمع يخطف الانظار. اقلبتها في حجري، هبطت منها حفنه لويس، حسبتهم 30 كعبه، وهي مخيفيه صغيره ما ترفعش اكثر. قلت الله الله، طعمني ربي. هذوما انهار السوق نهبط للبلاد نشري بيهم زويز بقيرات. ومنها قلت لا ما نكبرش كرشي، المرأة اليوم قداش من شهر وهي تمرش فيا، حويجاتها تهرات، تحب تبيد لجديدة، وماذا بها شاهية مقياس، ما لا نقصهم أنا وياها 15 كعبة ليا نشري بقيرة، وخمستاش لها هي تدبر بهم راسها. لكن يا سيدي كأنه منهمزني، جات حاجة في راسي، عاودت حفرت ورجعت هك المخفية ذيك البقعتها ورديت عليها التراب، وقعت نحرث على نفسي. كيف عشيت العشية فكيت ورميت المحراث على البغل وسقت قدامي وروحت، حطيت البغير في بقعته، هاي كبيت الدجاج رميت لها رميت لهم طرف جلوالة مشكارة. ومن دخلت لبيت الدجاج رميت لهم العلفة وطليت على التركينة اللي بيضوا فيها، لقيت فيها بحار عظم، هزيت منهم عظيمة رميتها في مكتوبي وخرجت. أي طاح الليل دخلت المرأة العشاء، قعدنا تعشينا سهرنا شوية وقمنا حصنا الفريش، والعظيمة بقي عندي. المرأة بدا يجر فيها النوم وانا صحت، فاقت ملعوطة لبس على سيدي شبيك. قلت لها كرشي، هذا يمكن ريح وقفلي. أحيت يا ربي مش نموت. قامت تجري تهرس لي في طرف كمون. هي تهرس وانا نزيد نصيح حتى وليت نقول يا رسول يا محمد يا علي. قالت شنو يا رسول يا محمد علي يا اخي تطلق؟ كاني مرة تطلق. قلت لها حتى انا الظهر نطلق. وبديت نتعسر ونتقهر وعيت للسماء وعيت للوطاء ومنها صحت صيحة واحدة وقلت ايه يا حي من حيان يقتل مقتلني. شوف شوف يا مرة شوف شنو هذا اللي تحتي. مدت يدها خرجت عظمة. وه قالت شنو هذا؟ قلت لها استر مستر الله. بضت عظمة هيك شو صعب على ربي. لكن قلت لها الراجل شكون يكمل سره ما ثم الا مرته. والحمد لله لينا بعدنا حتى حد ابا اسمع هوني هالنازلة هذه ماتت. قالت يوه يزي يا راجل بلا هبال هذه هضرة تقال. لكن مسكينة باتت تتقلق حاشا سيدي. على الفجر مشات دقت على جارتها قالت لها يا اخي ما سمعتش الصياح البارح في دارنا؟ قالت لها ما سمعتش ولا باس. قالت لها لا سمعت لا يا رسول لا يا محمد يا علي. قالت لها يا اخي عندكم نفسه؟ قالت لها اطلب اللطف خيتي وزيد اللطف تما وجارك بعض عظمه ما تقول لي هاي كلام. قالت لها هي قالت لها هي عند الدجاجه هذه هي متاع الدجاج. قالت لها لو كان مش اتباث قدامي وهبطت في يدي لو كان من يحلف لي بالكعبه الشريفه ما صدقوش. اما اسمع خيتي الكلام راه هوني بيني وبينك لو كان مش نعرفك كيف نفسي انا ما نحكي لكش. قالت لها اوه ريح الزمان. ومن حينها مشات دقت على جارتها الاخرى قالت لها ما سمعتش البارح الصياح قبب في دار فلان ويا رسول يا محمد يا علي الراجل انا ما مش فاهمه شنو نازله وهو يطلق بعض عظمتين. المراه قام رجلها على الصباح قالت له هاك جارك بعض البارح العظم لاخر حانوته كما نقولوا في وسط السوق الوسطى اخرج يعشق من الباب. وصل الحانوت وقعد جابوا له قهوه قال القهوجي عمرك شي سمعت بلاد من بيض؟ قالوا شي بيض؟ قالوا عظم. قالوا لحاكلك اذا كان حبيت تسحننا اليوم على الصباح. قالوا مالا يا سيدي فلان ما تعرفوا بعض البارح حار عظم. القهوجي رجع القهوته وجماعه قاعدين قال يا جماعه فلان الفلاني البارح بعض حارتي عظم. وبدا الخبر يسري اللي قالوا له حارتين قال ثلاث حيار واللي سمع ثلاث حيار قال أربع حيار واللي قالوا له أربع حيار قال خمس حيار حتى ولات قرط العظم. وانا يا سيدي قال موش على خاطر ناوي النقص في مرتي نعرف حتى امرأة ما يهنيها لسانها ولو من غير ما تشعر وما تقصدش بها دوانا أنا ما تنجمش تخبي الحاجة لازم تحكيها. وهاك شفت يا سيدي الناس قداش يعرفوا يزيدوا في الكلام وعمره واحد ما تحكي له حكاية ويعاودها كيف ما سمعتها قد لازم يدعي عليها. وهي على كل حال عظمة ولا تقرطل العظم. ونحمد ربي ونشكره اللي ما تهدرستش وما قلت لهاش لمرتي اللي أنا لقيت مخفية باللويز ولا هما 30 كعبة واحد يقول 300 واحد يقول 3000 واحد يقول 300,000 واحد يقول 3 ملايين واحد يقول 3 ملياردوات واحد يقول 3000 مليار حتى يبلغك الخبر وتقول هذا مش ينافق على الدولة وتبعث كاس الكريمي. وكان تحب يا سيدي المخيفية راهي باقي مردومة في البقيعة الفلانية ابعث شكون يحفر عليها ويجيبها لك وتشوف اللي هي ما فيها إلا 30 كعبة لويس. لا قال له عليك من الله ما تخافش. ومد له كيس ب500 محبوب جايزة على اللي فطنه بحاجة اللي ما كانش جيل باله يعني المبالغة نتاع الناس، واللي تقول له كلمة كيف يعاودها لازم يزد عليها.